العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس التعريق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحم الله الجميع. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم: فخف، هكذا، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. لا يزال كلام الناظم رحمنا الله وإياه فيما يتعلق بالوصايا التي أوصى بها من سماه بأبي بكر، ومن يبلغه هذه الوصايا، لأنه حتى ولو سلمنا بأن المعنية بها شخص واحد فإنها ليست مختصة به، وإنما هي وصايا لكل من ينتفع بها وتبلغه. فهنا يوصيه بهذه الوصايا العظيمة، وهذه الأبيات وما يستقبل هي من أجل أبيات أيضا هذه المنظومة. أنتم قد رأيتم ما فيها، ما بث فيها الألبيري رحمه الله من نفائس الدرر والغرر التي استقاها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الأمة. وهنا يقول: فخف أبناء جنسك، خف منهم. ما هذا الخوف؟ المراد به الخوف الطبيعي، أن يتسبب لك في الأذى. وإنما تأتي مثل هذه الوصايا في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، ويراد بالخوف من الأذى في الدين، لأنه لا يخاف على المؤمن ما بقي على دينه وثابتا على إيمانه من الأذى في أمور الدنيا، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكما قال أيضا ربنا سبحانه: والفتنة أشد من القتل، فتنة الدين كما مر أيضا أشد من أن يقتل المرء. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، كما في حديث أبي الدرداء عند أحمد وابن ماجه وغيرهم. فالمراد خف أبناء جنسك أن يكونوا سببا في فتنتك وسببا في ذهاب دينك وإيمانك. وهنا قوله أبناء جنسك، المخالطين لك، يعني اسم الجنس يطلق على الجماعة من الناس أو الجماعة الذين يجمعهم وصف وأراد بهم الإنس، والجن أيضا داخلون في هذا، إلا أن فتنة الإنس بالنسبة للإنس أعظم، وذلك أن فتنة الجن والشياطين تندفع بالاستعاذة وذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن وسورة البقرة. أما شيطان الجن فشيطان الإنس، لأن يعني الله جعل شياطين من الإنس والشياطين من الجن، فإنك لو قرأت عليه القرآن والسنة من صرف عنك وقد مرض قلبه، فيمرض قلبك معه. فيقول هنا: خف أبناء جنسك، خف يعني من بني آدم من يكون سببا في فتنتك، خف أبناء جنسك. وزاد هذا إلى ما هو أدق من الخوف وهو الخشية، فقال: واخش منهم. وهذا فيه تدقيق من الألبيري رحمه الله تعالى في معاملة الناس والحذر منهم، وأن المرأة ينبغي له، كلمة ينبغي هذه ترى عندما تستعمل هي أشد من يجب كما نص عليه الإمام أحمد وغيره، ينبغي له أن يكون في حصانة وحفظ لدينه من جلساء وخلاط السوء أكثر من أي شيء، حتى قال واخشى منهم. مثلش قال كما تخشى هنا، قلنا بأن ثمة فرقا بين بين قول الأدبيري رحمه الله تعالى أو ما أراده من أن الخوف في أمور الدين، فهو يقول بأنك تخاف وتخشى على دينك كما تخشى على جسدك وحياتك، وأشد من الضراغم وهو جمع ضرغام الأسد الفاتك، فهو أسد ومع هذا فيه فتك. والسبنت المراد به الفهد أو النمر، فكما أنك تخشى الأسد وتخشى النمر على دنياك وعلى جسدك وعلى لحمك ودمك من أن يقطع، فإنك تخشى وتخاف أيضا من جليس السوء على دينك من أن يكون سببا في فساده وذهابه. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال خالط الناس، نفس البيت الذي قاله الألبيري رحمه الله، خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمونه. هذا عند ابن أبي شيبة، خالط الناس وزايلهم، سنرجع إلى مسألة المجايلة، وصافحوهم وفي نفس الوقت دينكم لا تكلمونه. الكلم معناه الجرح، فلا بد في معاملة الناس من أن يكون ثمة حيطة، بحيث إن الإنسان لا يخالطهم حتى يجرح دينه. والألبيري رحمه الله تعالى هنا يقول وخالطهم وزايلهم حذارا، كما سيأتي في البيت الذي بعده. هنا قال كما تخشى الضراغم والسبنت، ثم قال وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. خالطهم خالط الناس، لأنه لا بد من مخالطة الناس في جمعهم وجماعاتهم وأعيادهم، ولا بد من مناكحتهم، وفي المناكحة تقع الصهارة وما أشبه ذلك، لا بد للإنسان من هذا. ولهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا البيت من أحسن الأبيات التي تجمع لك مسألة الترجيح في الخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل، هل هي العزلة أم الخلطة، يعني أم الخلطة، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ومنهم من يقول العزلة أفضل ويطلق القول، هذا القول ليس بصحيح، ومنهم من يقول الخلطة أفضل ويطلق القول، هذا القول ليس بصحيح. والذي عليه المحققون أن العزلة والخلطة تختلف باختلاف الإنسان والزمان والمكان، في هذه الثلاثة الأشياء عليها مدار العزلة والخلطة. من جهة المكان تعرفون ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أو في مسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما قال له اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واعمد إلى أرض بني فلان فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ومن جهة الزمان قد مر معنا أيضا الكلام عليه فيما ذكره الألبيري رحمه الله تعالى في مواضع متقدمة، من جهة أن الإنسان قد يلقي بالمعايب على الزمان والعيب فيه، كما قال الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير حق ولو نطق الزمان لنا بنا هجانا. انظر لو تكلم الزمان لكنا نحن الذين نتصرف فيه ونعايشه ليلا ونهارا. فالشاهد أيضا الإنسان فيما يخالطه ما يخالط غيره، لأن جاءت الأحاديث العزلة وجاءت الأحاديث الخلطة، فنحمل أحاديث العزلة حيث فسد الزمان أو الإنسان أو المكان، ونحمل أحاديث الخلطة مع وجود هذه الأشياء لو وجدت واحتاج الأمر إلى أن يخالط المرء الناس، أو كان الصلاح موجودا في الزمان والمكان وبر الإنسان، فإذا وجد الفساد خالطنا حذرنا. وقد يأتي زمان ليس فيه إلا الفساد فيعمل الإنسان إلى شعاف الجبال كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره، والأحاديث في هذا كثيرة، حتى أن العلامة ابن باز رحمه الله سئل على مسألة العزلة والسلطة في هذه البلاد في المملكة، فقال الاختلاط أفضل، أن البلد فيها خير، فيها صلاح، فيها صلاح، فقال الاختلاط السلطة بهم أفضل. وها من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبوابه، ومن سفه العقول أن يظن أن العلم هو كثرة الكلام، مثل ما نفعله الآن نكثر كلام، لكن لا نريد بهذا أن هذا هو العلم، ولكن الزمان يختلف باختلاف المتلقي، فبعض الناس لا بد أن تشرح له ليس كل كلمة كل حرف، وبعضهم يمكن أن تعطيه الكلمة الواحدة فيفهمها. أبواب البخاري رحمه الله هي العلم، ولهذا نظم البلقيني رحمه الله أبواب البخاري وما فيها من الدقة والفقه بأبيات من أجل ما تكون. أنا أقول هذا الكلام للمناسبة، عندما رأينا الطعن في كتاب التوحيد من دكتور متخصص في العقيدة ويزعم أنه يجل الشيخ الفلاني والعالم الفلاني ممن نجلهم ونحترمهم، الرضواني، كلامه معروف، من أين أوتي؟ من كثرة الكلام. وإلا فإن كتاب التوحيد كما قال بعضهم قطعة من صحيح الإمام البخاري لا فرق فيه، والذي يقول بأنه ليس فيه تأصيل في إسقاط لجميع كتب الحديث سائرة على هذا المعنى، لكن الذي لا يفهم يريد يعني يريد الكلام الكثير حتى يفهم. البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب العزلة خير من خلاط السوء. هكذا وقع في النسخة التي شرح عليها البخاري شرح عليها الحافظ ابن حجر، وذكر أنها وقع في رواية الإسماعيلي من خلطاء السوء، والذي رأيته أيضا في مصنف ابن أبي شيبة أيضا من خلطاء السوء، وهذا الأثر على يعني جاء عن عمر رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في الفتح، جاء عن عمر رضي الله عنه معلقا، إلا أنه عله بالانقطاع، رجاله ثقات وعله بالانقطاع، جاء عند ابن أبي شيبة وغيره، والذي ابن أبي شيبة من خلطاء، لأن بعض الشراح أنكر هذا الجمع خلاط السوء كابن حجر والكرماني وغيرهم. فالبخاري بوب بهذا الباب، وهذا الباب هو عبارة عن أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومر معكم قول ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلهم وصافحهم ودينكم لا تسلمونه، تسبوا في كلمة هذا الدين. وهنا البخاري قال: باب العزلة خير من خلاط السوء، وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، إن كان فيه انقطاع، لكن مثل هذه الأشياء يتسمح فيها. ولذلك قال الخطابي في كتاب العزلة والخلطة بأنه إذا لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا، كان ذلك خيرا كثيرا. بل حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله عند الحاكم حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: الوحدة خير من جليس السوء. قال: سنده حسن، لكن المحفوظ أنه موقوف، وإن كان حتى هذا الموقوف إسناد عمر أحسن من إسناده، ومع هذا حسن الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث. ومثل هذا كثير في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى من جهة الكلام على الخلطة أو على الخلطة وعلى العزلة والترجيح بينها. وهذا الباب من أدق الأبواب التي يحتاجه طالب العلم، خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن، حتى لا يأمن المرء فيها من ثوبه، أن يكون سببا في سوء سمعته، وأن ينظر الناس إلى لبسه بأنه مخل للمروءة، فكيف يأمن فيها الإنسان على جليسه؟ ذكرت لكم في بعض المجالس أن بعضهم ألف كتابا سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ومن قرأ في كتاب العزلة والسلطة عرف ما كان يعانيه السلف وما يعانيه كل من انبسط في العلم وانبسط في الترسك للسنة. انبسط بمعنى ايش؟ توسع بسط الأمر في العلم وبسط الأمر في التمسك بالسنة، كلما نظر بعين لا ينظر بها الناس. وهذا أمر واضح، من نظر في كتاب ابن القيم رحمه الله المدارس كيف تكلم على غربة العلم، غربة التوحيد، غربة السنة، وهذه الثلاثة المرتكزات هي التي تدور عليها الغربة. وأشد ما تكون السنة غربتها بين أهلها غلوا وجفاء أو إفرادا وتفريطا، فيظن الإنسان أنه على السنة وقد غلا فيها أو فرط فيها ولم يلزم الطريق الوسط. وهكذا في العلم، يظن أنه يطلب العلم بينما هو يعيش غربته، ولا يزيده العلم إلا بعدا عن أهله وسمت أهله، وهو يظن أنه هو طالب العلم وهو المقدم وهو الموجه والموجه وما أشبه ذلك، وكل هذا فيه خطر وغضاضة على دين المرء. وغربة التوحيد أيضا بين أهل الشرك فهي غربة العلم بين أهل الجهل، هذا ما قاله ابن القيم. ويحق لنا أن نقول وأيضا غربة العلم بين من يطلب العلم ولا يدري أنه على غير السبيل والطريق. ما دليلي؟ ما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر في حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما قال يتقفرون العلم، يتقفون العلم وهم على مذهب القدرية، قفرون يعني حريص، يعني حريصين جدا على العلم. حتى وأنت تطلب العلم التفت يمنة التفت يسرة، إلى أين يسير بك هذا العلم؟ هل يصلح باطنك؟ هل يصلح ظاهرك؟ هل يقربك إلى الله؟ هل يباعدك عن الله؟ لابد من مراجعة النفس في مسألة الإخلال بهذه الأمور، وإلا فإن المرأة على خطر نعوذ بالله. ولي ابن القيم رحمه الله له كلام في مسألة الخلطة من أنفس ما يكون وأروعه، وكنت سأحيلكم عليه، ولكن في الغالب أحيانا قد لا يجد المرء الكتابة ولا يجد الوقت لقراءته. يقول ابن القيم رحمه الله مخالطة الناس، في مخالطة الناس إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. فضول المخالطة فيها خسارة الدنيا والآخرة، فضول مش مجرد شيء زائد، كما مر معنا مرارا قول الحميدي الأندلسي لما قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان أو الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ففضول المخالطة هو المذموم. إذا لم متى يأتي الذم؟ إذا كثر الكلام في غير منفعة في دين ولا دنيا. فهو يقول غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيها خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أعز، مع أنك ما تحتاج له على الدوام، أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله تعالى وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث، وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه. وهم من مخالطته كالدواء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جنبي فقير إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، تشعر حتى مع الأرض صلى الله عليه وسلم. ورأيت يوما عند شيخنا، هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله وقد ضعف القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع أو الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة من نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته ومخالطته، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. القسم الرابع من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبتر هذه اللي فوق قد يكون سنيا أهل البدع الآن درجات الأولى تبع الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المفتونين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين، وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من المبلسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، وألا نشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضبهم، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل، وقد زادني، قال آخر، وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل. فمن كان بوابة قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم وهي فضول النظر، رجع لأننا كان نتكلم على فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة، وإنما اخترنا ما يتعلق بمجلسنا، قال: واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تخرجه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق. وكلامه في هذا رحمه الله كثير ومحقق رحمة الله عليه. قيل للإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله وخاطب بعض أصحابه: اعلموا إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله. ولا خلي هذا، يونس بن عبد الأعلى يقول: قال لي الشافعي رحمه الله: يا أبا، هذا يعني ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا. خالط وزايل، والمزايلة هي البعد، كما في قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا، البعد والانفصال، فزيلنا بينهم، باعدنا بينهم، خالطهم وابتعد عنهم، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. والآيات في هذا ظاهرة في المعنى، يعني أن المزايلة هي مفاعلة من المباعدة، معنى أنك تبتعد عنهم. هذا من أشد ما يكون في فقه النفس، أن تخالط الناس حيث احتاج الخلطة. وكان بعض السلف إذا أذن للصلاة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن سألقى الناس، هذا جاء عن الأوزاعي وعن جماعة من السلف. ولو أطلنا ذكرنا في كثير من الآثار، شقنا كتاب العزلة والخلطة، وهنا كتاب ابن أبي الدنيا، كتاب العزلة والانفراد، وغيرها من الكتب. وابن القيم رحمه الله له كلمات نفيسة، منها قوله أن لأن العزلة لا بد فيها من علم وجهد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاء الزهد تكون عزلة علة، سل عنها العين ماذا ستكون؟ عين العلم زلة، افصل عنها عين العلم، فإذا اعتزل الجاهل وقع في الزلل والضلال، نسأل الله العافية والسلام. وبدون زاء الزهد علة، معتزل لكنه وراء الدنيا وأهلها، يأخذها بكل ما بكل مشتهياته. هنا يقول: وكن كالسامري إذا لمست. سامري فيما يغلب على ظني أنه في الفوائد، فيما يغلب على ظني أنه في الفوائد، كلام القيم. هنا قال: وكن كالسامري إذا لمست. السامري ذكر الله قصة هي صاحب قصة العجل، والله ذكر قصة العجل في سورة البقرة إجمالا، لم يذكر من صاحبها، وذكرها في قصة في سورة الأعراف أيضا، ولم يذكر صاحبها: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية لاحقة بكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة في البداية والنهاية. وهذه فائدة عزيزة قل أن تجدوا من يذكرها فيما كتبت في هجران أهل البدع. وكذلك نجزي المفترين إلى يوم القيامة. وكن كالسامري، ذكر الله تفاصيل هذه القصة والعزل وصاحب العزل وكيف كانت بالتفاصيل في سورة طه. وذكر في سورة البقرة أن قوله جل وعلا يا في قول موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الآيات في قصة العجل كثيرة، لكنها جاءت في سورة طه مفصلة مع ذكر صاحبها وهو السامري. وقد أطال ابن القيم وهو أطول من رأيته حتى من المفسرين، تكلم على قصة السامري والعزل في كتاب غاثة اللهفان، أطال جدا وذكر، يعني أطال جدا بالنسبة للكتاب، نصلنا 10 مجلدات نكتاب مجلدين، لكن بالنسبة لغيره ذكر تفاصيل هذا القصة وما عبث به الشيطان في قصة العجل. وكن كالسامري إذا لمست، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن موسى قال له: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال المفسرون كابن عباس وغيره: لا ألمس ولا ألمس ولا ألمس، وذلك أن المفسرين ذكروا بأنه قد ابتلاه جل وعلا بمرض من شدة الحمى، فإذا أمسكه شخص زادت عليه وأصيب بها اللامس، حتى ذكر بعض العلماء أظنه ابن الجوزي أن سلالته في بلاد الشام إلى ذلك الوقت الذي يحكيه هو، العلم عند الله، وأنه من لمسهم وجد هذا من السامرية. هذا فيه ما فيه، لكنهم ذكروا هذا أيضا، أظن ابن الجوزي أو ابن رجب أو غيره، تراجعونه على كل حال. يعني والسامري أيضا لما اتخذ العجل، نص فيما يظهر من كلام بعض المفسرين فيما جاء من بعض الإسرائيليات أنه كانت فيه حياة، دبت فيه حياة، ولم ينكر أحد من الأئمة أن السامري رأى فرس جبريل، وليس في تصاريحهم أنه رأى جبريل، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر فرس الرسول، كما هي قراءة ابن مسعود. يعني تكلمنا على قضية السامري وما سيحضرني فيها طويل جدا وهذا تفصيل، لكن أنهم ذكروا أن الحياة قد دبت فيه حقيقة. مفسرين من يقول بأنه كان فمه مفتوحا وكان في آخره خرق، فإذا دخل فيه الهواء أحدث صوتا، وهو الذي قال الله فيه له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فإنها دبت فيه الحياة، وأقدر الله السامري على هذا تتميما لهذه الفتنة. ومن العجائب أنك ترى في بعض كتب المفسرين وبعض العلماء كالزركشي، وهذا ظاهر فيما يحضرني في كلام ابن القيم، أن بعضهم قال بأن السامري هو الدجال الأعور. تبنى هذا بعض العصريين وأقام عليه معركة في مثل هذا الأمر، وليس فيه حجج قوية على هذا، وهي من الأشياء التي أجمل الله لنا سبحانه وتعالى فيها القصة، فنأخذ ما ذكره الرب سبحانه وتعالى على ذلك. لكن الشاهد أنه يقول وكن كالسامري إذا لمست، لا أمس ولا ألمس، ومن رأيت أنك تتضرر فيه بدينك فلا تأخذك المجاملة، ويكفي أن تعطيه البشاشة في أول مدخله اتقاء لسوء شره، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لما دخل رجل فهش النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فلما ولى قال بئس أخو العشيرة، قال إن من الناس من يتقى لسوء فحشه. هذا يحتاج إلى علم وإلى فقه، من الناس من تقربه خشية أنك إذا أبعدته ازداد شره وفتنته وانفراده بنفسه. كلام طويل، الكلام طويل، واحيانا قد تدخل الشخص لما ترى فيه من المصلحه او لما ترى من قبوله منك. طول ما هذا، انا عندي درس قليل أثارنا أثارنا مقيدين بأصحاب البث. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفيما حصل كفاية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.